معنى الطلاق مختلف فيه؟ الطلاق الشبهة، مثل ايش طلاق شبهة ابراهيم؟ بدون ولي، بدون شهود. طيب يقع الطلاق فيه ولا ما يقع؟ صحيح، ليه ما يقع الخلع؟ لأن في دفع عوض، والمفروض أن نفرق بينهم هنا. طيب يا منير، لو شخص عنده زوجة خامسة، تزوج خامسة ثم علمنا أنها خامسة، وش نقول؟ نقول طلق؟ فارق، النكاح هذا مجمع على بطلان، خامسة بالإجماع ما يبطل، يعني يبطل. طيب لو شخص تزوج بلا مهر ثم اختلفوا، ونقول له طلق ولا نفرق بينهم؟ ايش تقول يا جهاد؟ جهاد نقول له طلق. المهر مختلف فيه؟ كيف مختلف فيه؟ ها؟ ايوه، اشترط المهر، فيكون لها مهر المثل. طيب لو شخص قال له طلق زوجتي فطلقها ثلاثي، صلح؟ ايوه، عشان يبغى يتزوجها الوكيل. لو قال له يا خاني زوجتي آذتني، قال له آذتك ولا آذتني؟ قال وكلني أنا أطلق عنك، أروح المحكمة. قال وكلتك، فراح طلق ثلاث طلقات، يصلح؟ أيوة. أي إلا ينعين عددا، لازم وللأصل وحده. طيب يا سليمان، ويصلح التوكيل في الطلاق لابد أن يكون الوكيل ذكر؟ أي هو اللي يصلح حتى الأنثى؟ أي يصلح حتى يوكل امرأته. طيب يصلح الشخص يا زيد يوكل أمه؟ أيوة. ها؟ كيف؟ مش تقول خباب؟ يصلح؟ طيب يا عاصم، يصلح يوكل أخوه الصغير؟ ليه؟ غير مميز، إذا كان شخص مميز وكله.